بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولازال الحديث فيما يتعلق بأصل الأسماء والأحكام، وقدمنا البحث في كلام تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك فيما قرره تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، في ظن أن المسألة قد اتضحت، لاسيما من يقتدي به بالشيخين، ولاسيما ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأدلة الواضحة على تسمية المتلبس بالشرك أو الفاحشة أو نحو ذلك مما كان قبل الشرع، وأن الاسم قد أسقط على الفاعل وإن لم يكن ثم شرع مع وجود الجهل، فلزم من ذلك إسقاطه كذلك بعد الشرع. حينئذ دعوى الجهل في عدم إسقاط الاسم تكون باطلة، هذا أظنه قد اتضح، ولسيما قد حكى عليه الإجماع اتفاق السلف، ولم يذكر الخلاف إلا عن المعتزلة والأشاعرة. وابن القيم رحمه تعالى كذلك نظر إلى المسألة باعتبار آخر، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين، حينئذ العقل يحسن ويقبح قبل الشرع، وهو معناه ابن تيمية كذلك بالذم، ولا يذم إلا ما كان قبيحا، حينئذ يسمى، قل نعم يسمى، فإذا فعل الشرك فيكون ماذا؟ يكون مشركا، فعل الشرك يكون مشركا، وإذا فعل ما يذم عليه حينئذ توصف هذه الأفعال بكونها مذمومة. وقد بين كذلك أن اسم الشرك ثابت قبل الرسالة، وبين أنهم يوصفون بالكفر، وبين أن الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بالبعث، إلا بالبعث يعني بعد الرسالة. هذا جمع بين كلامه رحمه الله تعالى، وحيثما وجدت كلامه ينفي التكفير فالمراد به الكفر المعذب عليه مطلقا، كقاعدة عامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا نفى الكفر قال لا يكفرون لكذا وكذا، المراد به الكفر المعذب عليه. لماذا؟ لأنه حكى الإجماع، حكى الإجماع على أن الاسم ثابت، حينئذ لا يمكن أن يحكي هو الاتفاق اتفاق السلف ويحكي أن المخالف هم المعتزلة والأشاعرة ثم هو لا يسقط الاسم، بل يسميهم مشركين ويسميهم كذلك كافرين وفاسقين وظالمين ومفسدين وطاغين إلى آخره. وأما كونه يعذب أو لا يعذب هذا موقوف على الرسالة، هذا تحرير كلام رحمه تعالى، أو لا يحتاج أصلا إلى تحرير، بل هذا نص كلامه صريح كلامه رحمه تعالى، وكذلك ابن القيم وكذلك أئمة الدعوة النجدية، فقد ساروا على هذا السير، يحكمون بالشرك لفاعل الشرك ولا يسمى ماذا؟ مسلما، لا يسمى مسلما لأنه فعل ماذا؟ فعل نقيض التوحيد، حينئذ امتنع أن يسمى بالإسلام، لا يوصف بالإسلام. وأما كونه يعذب أو لا يعذب هذا موقوف على الرسالة، هذا واضح بين، وحينئذ المسألة تتسق معك في كلامها العلمي، ولا يوجد مخالف في هذه المسألة البتة، وإن وجد من المعاصرين فلا عبرة به، يعني العبرة من تقدم دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف، هذا الأصل. وإذا كان السلف على ذلك وجاءت النصوص دالة على ذلك، اذهب إلى فرعون إنه طغى، سماه طاغيا ولم يذهب إليه موسى بعده، صحيح؟ إنه من المفسدين، إذن وصفه به بالإفساد، ومفسدين هذا جمع مفسد، إذن اشتق له اسم أو لا؟ اشتق له اسما، حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن الصحابة فهموا ذلك المعنى، أنه يوصف به بالوصف ولو كان جاهلا، ولو لم تبلغه الرسالة. وإذا كان الأمر كذلك، إذا خالف من خالف من المتأخرين فلا عبرة به، لا عبرة به البتة. بحثنا اليوم في مسألة تتعلق به بهذا العصر كذلك، وشاع وكثر الحديث عنها، وهي مسألة التفريق بين الفعل والفاعل، تفريق بين الفعل والفاعل، وما يتعلق بها من الاشتقاق من المصادر ودلالة الألفاظ على معانيها إفرادا وتركيبا، تفريق بين الفعل والفاعل والاشتقاق من المصادر، مراد بها الأحداث الأفعال اللغوية، ودلالة الألفاظ على معانيها إفرادا وتركيبا، دلالة الألفاظ على معانيها، اللفظ له معنى إذا أفرد مشرك هكذا، وكذلك دلالة بعد التركيب الجملة الاسمية والجملة الفعلية. وهذه من المخالفات التي كثر الحديث عنها لا سيما في العصر الحديث، وهي بدعة تفرق مطلقا، هذه بدعة شرعية وبدعة لغوية وبدعة عقلية، هكذا يجوز تسميتها به بهذا الاعتبار، بدعة شرعية وبدعة لغوية وبدعة عقلية، تفريق بين الفعل والفاعل. بمعنى ماذا؟ يقال نعم وقع في الفعل، أحدث الفعل، هو تلبس بالشرك، هذا الفعل الشرك وقد فعله زيد من الناس، إذن سلم بماذا؟ سلم به بالإيجاد والإحداث. لكن هل هو مشرك؟ لا، هذا معنى التفريق بين الفعل والفاعل، فهو قد وقع في الشرك ولم يقع الشرك يعني الاسم عليه فلا يسمى به، لا يصب به، وإنما نقول زيد أحدث الشرك، فعل الشرك، تلبس به بالشرك، هل يقع الشرك عليه فيسمى ويشتق له منه وصم؟ قالوا لا، هذا المراد بماذا؟ التفريق بين الفعل والفاعل، بين الفعل والفعل، هذا مرادهم بما بهذه المسألة، هذا مرادهم بهذه المسألة، التفريق بين الفعل والفاعل. حينئذ يقال نعم أحدث الفاعل الفعل أوجدهم، ولكن لا يشتق له منه وصف، ولا يشتق له منه وصف. والأصل المجمع عليه لغة وشرعا وعقلا، هنا أصل المطرد المجمع عليه حيث اللغة وجاء الشرع به والعقل يدل عليه ولا يخالف أحد من العقلاء فيه في ذلك، أن من فعل فعلا، أن من فعل فعلا أي أحدث حدثا سمي بهذا الفعل مطلقا، سمي أحدث سمي، نجمع بين الأمرين، أحدث بمعنى أوجد الحدث الفعل كالشرك مثلا والظلم والفساد، حينئذ أحدث حدثا. القاعدة والأصل هنا ماذا؟ أن يسمى بهذا الفعل مطلقا، مطلقا يعني دون تفصيل، بمعنى ماذا؟ أنه يشتق له منه وصف بالمعنى الأعم، ونقول وصف بالمعنى الأعم لإدخال مطلق الاشتقاق، يعني سواء كان اسما كاسم الفاعل واسم المفعول أو بحثنا في اسم الفاعل، وكذلك الفعل، تقول زيد مشرك هذا خبر عنه بماذا؟ بالاسم، أشرك زيد خبر عنه كذلك وصف له، وأشرك هذا جامد أو مشتق؟ هذا مشتق، والأصل بالاشتقاق هو المصدر كما سيأتي. حينئذ أخبر بالفعل عن الفاعل لكونه قد أحدث الفعل، صحيح؟ أشرك زيد، أخبرت عن زيد بماذا؟ بكونه قد أشرك، إذن أحدث، خبر أو لا؟ خبر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون وصفا له، وهذا المراد به الوصف الأعم، اسما كان أو فعلا. حينئذ يقال زيد مشرك، وأشرك زيد ويشرك زيد، كما يقال زيد ظالم ويظلم زيد، وظلم زيد عمرا، ظلم زيد عمرا يعني أحدث الظلم أو أحدث فعلا هو ظلم، حينئذ أحدث حدثا فسمي له منه مطلقا، سواء كان بالاسم أو كان بالفعل الماضي أو المضارع، لا فرق بين هذا وذاك، هذا هو الأصل هنا المجمع عليه، أن من فعل فعلا أي أحدث حدثا سمي بهذا الفعل أي الحدث مطلقا، بمعنى أنه يشتق له منه وصف بالمعنى الأعم فعلا كان أو اسما، وأعني بقولي مطلقا، مطلقا سمي بهذا الفعل مطلقا أي لا أثر للعوارض، والمراد به بالعوارض هنا ما يعبر عنه بالعوارض الأهلية عند الأصوليين، وهي الخطأ والجهل والنسيان ونحو ذلك ونحو ذلك. هل يسمى مع وجود هذه العوارض؟ الجواب نعم، الجواب نعم. حينئذ زيد أشرك وأحدث الشرك وهو ماذا؟ وهو جاهل وهو متعمد، لا فرق بين النوعين، وهو مخطئ مقلد متأول، لا فرق بيننا، لماذا؟ لأن هذه الأوصاف خارجة، هذه عوارض، والمراد بالعارض هنا ليس العارض الذي هو له أثر في الصيغة، لأن علاقة الحدث بالشخص قد يقع منه الحدث يحدثه ويشتق له اسم فاعل، وقد يقع عليه الحدث فيشتق له اسم مفعول. إذن عوارض أولى، هذه عوارض ليست هي المراد هنا، ليست هي المراد هنا، بل هناك بالاتفاق ثم فرق بين النوعين. زيد وقع عليه الضرب فهو مضروب، إذن هذا عارض أولى، هذا عارض يقتضي أن يشتق له منه ماذا؟ اسم مفعول، لأن ثم علاقة هنا بين الحدث وبين الزيد. زيد مضروب وقع عليه الضرب، أحدث هو الضرب، زيد ضارب، فرق بين ضارب ومضروب. هذه عوارض أو لا؟ هذه عوارض لها أثر في الاشتقاق، لكن ليس البحث فيه في هذا النوع. إذن وأعني بقول مطلقا أنه لا أثر للعوارض من خطأ أو جهل نحوهما في عدم الاشتقاق، فالخطأ لا يمنع من الاشتقاق، الخطأ لا يمنع من الاشتقاق. فإذا أوقع وأوجد الحدث خطأ لا عمدا، حينئذ يسمى بهذا الحدث، يشتق له وصف أم لا؟ يشتق له وصف منه، فلا يمنع من الاشتقاق. وكذلك النسيان لا يمنع من الاشتقاق، وكذلك الجهل وهو عدم العلم لا يمنع من الاشتقاق. الجهل ما هو؟ عدم العلم، لأن نقيض الجهل والعلم نقيضان، عدم العلم حينئذ يمنع. الأصل ماذا؟ أنه لا يمنع. فمن قتل عمدا يسمى قاتلا، يسمى قاتلا، ومن قتل خطأ يسمى قاتلا، بالإجماع، في خلاف؟ ليس في خلاف، صحيح؟ عند الفقهاء لا يذكر إلا قاتل، قاتل خطأ، قاتل متعمدا. إذا العمد والخطأ لا أثر له في الاشتقاق، وإنما النظر هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الإحداث، أحدث الفعل، أوجده، بقطع النظر عن شيء آخر، لأن البحث في ماذا؟ البحث في الاسم والاشتقاق، وليس البحث في ماذا؟ في الحكم وما يترتب عليه، فرق بين النوعين. وهنا يأتي ماذا؟ يأتي مسألة التفريق بين الاسم والحكم، ضروري جدا، لابد من التفريق. من خلط وقع عنده إشكالات، وقع عنده إشكالات. فمن قتل عمدا يسمى قاتل، ومن قتل خطأ يسمى قاتل، ولا فرق في الاسم، وإن افترقا في ماذا؟ في الحكم، حكم مختلف أم لا؟ الحكم مختلف، هنا قصاص، هنا دية كفارة، واختلاف الحكم لا يمنع الاشتقاق مع اتحاد الحدث. ومن قتل خطأ يسمى قاتلا، ولا فرق في الاسم، وإن افترقا في الحكم. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قتل خطأ، يقتل متعمدا، قتل يقتل، أخبر بماذا؟ بالفعل. والفعل اشتقاق أم لا؟ إخبار بالمشتق، إخبار بالمشتق. فقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل، يقتل من هو؟ يعود إلى المؤمن، فهو قاتل، فهو قاتل بالإجماع، يعني الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المؤمن بوصف القتل. وما كان لمؤمن أن يقتل هو مؤمنا إلا خطأ، وأسند الفعل إليه، وهذا اشتقاق. ومن قتل مؤمنا خطأ كذلك. ومن يقتل، من شخص يقتل هو مؤمنا متعمدا، هو عندنا هنا إسنادان، الأول ومن يقتل هو يعود إلى من، ومن هنا تصدق على شخص، إذن هو قاتل متعمدا، هذا حال، وهو اسم فاعل، واسم الفاعل يرفع هنا، يعني متضمن لي ضمير مستتر، هو يعود إلى القاتل، يعود إلى القاتل. هذا إخبار أو لا؟ هذا إخبار، وفيه وصف في المعنى، ثم أطلق الوصف باعتبار كونه فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، فيصدق على كل منهما المتعمد والمخطئ أنه ماذا؟ أنه قاتل، وفرق بينهما في الحكم، أخبر عن كل منهما بالقتل وإيجاده وإحداثه فهو قاتل، وفرق بينهما بماذا؟ في الحكم، مع أن كل منهما أحدهما قتل خطأ والآخر قتل متعمدا. فاختلاف العارض هنا بين الخطأ والعمد لم يرفع الوصف الذي هو الاشتقاق. ومن أكل في نهار رمضان، هذا مثال بارز، يسمى، لا يسمى في الاسم ليس في الإفطار، هذا حكما، هذا حكم بحث فيه في الاسم. من أكل في نهار رمضان يسمى أكلا، يسمى آكلا، ومن شرب يسمى شاربا، يسمى شاربا ولو كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا أو متعمدا فهو آكل وشارب ومجامع، حينئذ أكل فهو آكل، أكل فهو آكل، أحدث الأكل ويشتق له منه وصف فيقال ماذا؟ فيقال آكل. هل ثم فرق بين كونه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا؟ الجواب لا، هذا لا نزاع فيه. فهذه العوارض من حيث كونه متعمدا أو جاهلا أو مقلدا هذه لا تمنع الاشتقاق. ولذلك جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فأكل فهو آكل، هذا لا يحتاج إلى تنبيه، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الحش القبيح، فأكل فهو آكل، يكفي أن يقال ماذا؟ فأكل، فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. أطعمه، إذن أطعمه وأكل فهو آكل. إذن أكل في نهار رمضان متعمدا، أكل في نهار رمضان ناسيا فهو آكل في الحالين، وأما كونه يفطر أو لا يفطر هذا باعتبار الحكم، باعتبار الحكم. فليس كل من أكل في رمضان يكون مفطرا، قد يكون ناسيا فلا فيتخلف الحكم. إذن ثم فرق بين ماذا؟ بين الاسم والحكم، فيسمى آكلا وشاربا وإن كان ناسيا لقيام الوصف به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل، فهو آكل مع النسيان، ويسمى ماذا؟ يسمى آكلا. والسبب ماذا؟ هو قيام الوصف به، هو مناط الاشتقاق هنا. فالنسيان لا يمنع الاشتقاق حتى عند العامة، حتى عند العوام يعلمون ماذا؟ أن النسيان لا يمنع الاشتقاق. ولذلك يقول ماذا؟ نسيت فأكلت، وهل أفطرت أم لا؟ صحيح؟ استيقظت ولم أدري أن الأذان قد أذن فأكلت وشربت، هل أتم صومي أم لا؟ فيسأل عن الحكم ولا يسأل عن ماذا؟ هل أنا آكل أم لا؟ لأن هذا مستقر، صح أو لا؟ هو يعلم، لو قال له أنت وقعت في الأكل ولست آكلا لاعتبره مجنونا مهبولا، وإنما يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الحكم، صح؟ وهو يعتقد أن ثم فرقا بين النوعين، أثبت الأكل أكلت فهو آكل وشربت فهو شارب، لكن هل هذا الأكل يترتب عليه الإفطار أم لا؟ فهو يسأل عن الحكم مع إثبات ماذا؟ إثبات الاسم، إثبات الاسم. إذن العوام كذلك يفرقون بين ماذا؟ بين الاسم والحكم. فاستقر عندهم أن الأسماء تتبع الأوصاف التي هي الأحداث، فمتى ما أحدث حينئذ ثم الاشتقاق، ويسمى آكلا ويسمى شاربا. وهذا مقصود ابن تيمية رحمه الله تعالى في القول الذي سبق معنا في الفتاوى الجزء 35 صفحة 226، لما بين أن الإسلام إنما هو باعتبار الصفات الموجبة، وكذلك التهود والتنصر، بقول أن كون الرجل مسلما هذا اسم، أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك من أسماء الدين، هو حكم يتعلق بنفسه لاعتقاده، لفعله هو، لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله. فمتى ما اعتقد الإسلام فهو مسلم، ومتى ما اعتقد اليهودية فهو يهودي باعتبار اعتقاده وفعله وإرادته. وهنا أكل وشرب، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى آكل ويسمى شاربا، لكن هذا باعتبار أسماء الدين، وهذه أسماء لغوية. ولذلك قال: وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك، يعني التي تقوم به، وهذا لا ينازع فيه أحد البتة. وقال: وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب، من هذا الباب، بمعنى أنه كما نثبت لمن أكل وصف آكل بالاعتبارين أكل آكل، كذلك من اعتقد الشرك فهو مشرك، قد أشرك وهو مشرك. إذن هذا باعتبار ذات الصفات الموجبة، فمتى ما قام الوصف بالشخص اشتق له منه ماذا؟ وصفه، سواء كان يتعلق بأسماء الدين أو بالأسماء اللغوية. فكل من أحدث حدثا اشتق له منه وصف، اشتق له منه وصف. وهل ثم أثر للخلاف بين النحاة ما هو الأصل في الاشتقاق؟ ثم أثر؟ جواب لا، لا أثر. يعني يشتق له لو قيل ماذا؟ إن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، يشتق له منه وصف أم لا يشتق؟ لو عكسنا قول الكوفيين الأصل هو الفعل، يشتق له منه أو لا يشتق له؟ إذن لا أثر لي لهذا الخلاف المشهور بين النحاة ما هو الأصل فيه بالاشتقاق، والمصدر الأصل، وأي أصل ومنه يصاح اشتقاقه؟ الفعل. هذا من قاله؟ حريري. والمصدر الأصل، الأصل المصدر، يعني فيه بالاشتقاق، ويشتق منه الفعل والوصف كذلك. والمصدر عند النحاة اسم يقع على الأحداث، اسم يقع على الحدث، هو مسمى المصدر، مسمى المصدر. والضرب اسم صحيح، مسماه ما هو مسمى الضرب؟ حدث ذاته، تضرب زيدا، هذا هو الضرب، تسميه ماذا؟ تخبر عنه بماذا؟ ضرب. إذن الضرب مصدر صحيح، مسماه ماذا؟ مسماه الحدث ذاته، الحدث ذاته. فإذا جلس الذي تراه الآن هذا الجلوس اسمه ماذا؟ اسمه جلوس. لو كان الاسم هو عين المسمى لصار الجالس في فمك عند النطق بالجلوس، وليس الأمر كذلك. وإذا قال نار احترق فمه، صحيح؟ الاسم ليس هو عين المسمى. فالشاهد هنا ماذا؟ أن المصدر اسم لي للحدث، والحدث هو الفعل، هو الوصف القائم بالعبد ذاته. قال اسم يقع على الأحداث كالضرب والقتل والإكرام، وهو أصل الأفعال وسمي مصدرا لصدورها عنه. فالمصدر أصل الفعل لأنه يدل على العموم، المصدر يدل على العموم، لأنك تقول ضرب في أي زمن غير محدد، عام، ضرب ممن عام صحيح، على من عام، إذن ضرب هذا مصدر في عموم أو لا في عموم. ضرب زيد عام أو خاص؟ خاص، لأنك حددت الزمن الماضي وحددت ماذا؟ الفاعل، ضرب زيد، إذن هو أخص. إذن ضرب هذا أعم من ضرب زيد، وضرب زيد عمرا هذا أخص من ضرب، فرق بينهم أو لا؟ والعموم سابق على الخصوص، فدل ذلك على أن وجود المصدر سابق، والفعل يدل على الخصوص والعموم قبل الخصوص. ومذهب الكوفيين عكس هذا، يعني أن الفعل أصل فيه في الاشتقاق. واختار ابن مالك رحمه الله تعالى ماذا؟ أن المصدر هو الأصل، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين، كونه أي المصدر أصلا لهذين الذي هو ماذا؟ الفعل والوصف، انتخب يعني اختيرا. فالصحيح مذهب البصريين لأن كل فرع يتضمن الأصل والزيادة، تضمن الأصل والزيادة. فإذا قلت ضرب هذا تضمن الضرب والزيادة هو الزمن، وأما ضرب هذا لا يدل على الزمن. ومعلوم أن ما كان يتضمن الأصل والزيادة، ما كان يتضمن الأصل والزيادة فهو فرع، فهو فرع. والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر والزيادة. فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل، الذي هو ماذا؟ الوصف الذي هو اسم الفاعل يدل على المصدر كذلك، والفعل يدل على المصدر، والفعل يدل على الزمن، واسم الفاعل يدل على الشخص ذاته، على الشخص ذاته. لذلك دلالة الفعل على الفاعل دلالة التزامية ليست لفظية، ومع كونه أقوى من اسم الفاعل في العمل أو أصل له، واسم الفاعل يدل على الفاعل بدلالة اللفظ، دلالة لفظية، يعني مراد دلالة لفظية. فالنحويون مجمعون على الاشتقاق عند قيام الوصف بالفاعل، وإن اختلفوا في أصل الاشتقاق، لأن المصدر والفعل يدلان على الحدث. فشارب يتضمن حدثا وهو الشرب، وشرب يتضمن الحدث وهو الشرب، ويشرب يتضمن الحدث وهو الشرب. إذن اتفق أو لا اتفق؟ إذن لا عبرة بماذا؟ بكون ثم خلافا بين النحاة في أصل الاشتقاق، سواء كان الاسم أو كان الفعل. والقاعدة هنا أن اختلاف الحكم أي الحكم الشرعي، نحن نبحث في الشرعيات، لاختلاف الأحوال لا يمنع الاشتقاء. هذه كقاعدة نأخذها في هذا الباب، أن اختلاف الحكم لاختلاف الأحوال لا يمنع الاشتقاق، لا يمنع الاشتقاق. فالعبرة بما ومناط الاشتقاق ما هو؟ قيام الوصف، متى ما وجد الوصف سمي به، متى ما انتفى انتفى ماذا؟ تسمية. فالاختلاف اختلاف الحكم لاختلاف الأحوال لا يمنع الاشتقاق، فالاسم ثابت لتحقق الشرط وهو ماذا؟ قيام الوصف بالفاعل، هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. وقد تتخلف بعض أحكامه أو أحكامه كلها، وهذا لا يمنع الاشتقاق، لا يمنع الاشتقاق، فيثبت الاسم وينتفي الحكم أو مطلق الأحكام أو بعض الأحكام تتبعض، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ومما يؤكد هذا المعنى أنه قد يثبت الاسم فيسمى به لقيام الوصف بالفاعل مع تخلف بعض الأحكام، بعض الأحكام تتبعض الأحكام، ما ثبت في البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، جلده في الشراب، شراب يعني هذا مصدر، جلده في الشراب على قيام الوصف دون الاسم، أو رتب عليه الاسم فجلده. كيف تفهم هذا النص؟ جلده في الشراب، حينئذ جلده في الشراب يعني بسبب الشرب، فهو شارب، لا كونه ماذا؟ وقع في الشرب ولم يقع الشرب عليه فيقال شارب، صحيح؟ إذا جلده في الشراب. فأتي به يوما فأمر به فجلد على أنه شارب، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، إعمالا ها لحديث لعن الله شارب خمر، أعمل هذا النص، فهم ماذا؟ فهم العموم والطرد، وهذا هو الأصل في باب النصوص، لعن الله شارب الخمر أي كل فرد فرد، هذا الأصل. لكن هنا ورد مانع لي للنص، بمعنى أنه ثم فرق بين اللعن المطلق وبين اللعن المعين، لا إشكال فيه هنا، لا إشكال فيه. قال فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لعن الله شارب الخمر، وهذا شارب للخمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، ليس بينهما تعارض. قال لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، ما علمت الذي علمته، هكذا فسرها الشراح، وفي السنن هذا في البخاري، وفي السنن ما علمت إلا إنه، حينئذ ما نافية إلا هذه مقابلة له، وعلى هذه الرواية ما علمت إنه يحب الله ورسوله، يعني الذي علمته أنه يحب الله تعالى ورسوله. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، سكران يعني شريب فسكر، صار سكران، سكران هذا ما نوعه؟ اسم فاعل، سكران فعلان اسم فاعل، لابد أن تعرف كيف يشتق اسم الفاعل، صحيح؟ كذا لسان العرب. فأمر بضربه، فمن من يضربه بيده، ومن من يضربه بنعله، ومن من يضربه بثوبه، ضربوه لماذا؟ لأنه شارب لي للخمر. فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون عون الشيطان على أخيكم. بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقول باب ما يكره من لعن شارب الخمر، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة، ما يكره من لعن شارب الخمر، إذن ثبت أنه شارب، والذي يكره ما هو اللعن، إذن يشرب الخمر وحينئذ لا يلعن، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، تخلف في بعض الأفراد أم لا؟ أجيبه، تخلف أم لا؟ تخلف. هل تخلف الحكم في بعض الأفراد يلزم منه عدم التسمية بكونه شاربا؟ الجواب لا، جواب لا. إذن ثم فرق بين الاسم والحكم، لعن الله شارب الخمر في هذا الحديث يدل على أن كل شارب الخمر فهو ملعون. دل هذا النص ماذا؟ أنه قد لا يلعن، يعني ثم فرق بين اللعن المعين واللعن المطلق، لكن انتفاء الحكم هنا لا يستلزم ماذا؟ عدم الاشتقاق، عدم الاشتقاق. فهذا الحديث يستدل به على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين الاسم والحكم، لا على أنه إذا انتفى الحكم انتفى ماذا؟ الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شاربا وجلده، جلده على ماذا؟ جلد من؟ شاربا أو غير شارب، لأنه إما أن يكون شاربا أو لا، والحكم معلق على ماذا؟ على كونه شاربا. إذن جلده أو لا، قطعا النص واضح بين، لا يحتاج إلى تنصيص. جلده، جلد شاربا، نعم جلده، ولا يسمى شاربا إذا جلد غير شارب، فوقع الحد في غير محله، صح أم لا؟ إذن افهم النص على وجهه. قال هنا: فيسمى شارب الخمر شاربا لتحقق شربه وهو الحدث وقد أحدثه. ونفي الحكم هنا وهو الدعاء عليه باللعن وهو تنزيل اللعن على هذا الشارب المعين، لا يلزم منه ماذا؟ عدم الاشتقاق. فلو يسمى شاربا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه، لا يسمى شارب، هذا باطل فاسد لا يقول به أحد من العلم البتة، وإنما يقال هذا النص دليل على أن ثم فرقا بين الاسم والحكم، فسمي شاربا لشربه، ولكن تخلف ماذا؟ بعض أفراد الحكم، ولذلك جلده ونهى عن ماذا؟ عن اللعن، قال لا تلعنه، لا فالاسم ثابت. إذا انتفاء بعض الأحكام لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم عدم الاشتقاق، لأن النفي، لأن الذي انتفى هنا اللعن وهو حكم، والبحث في ماذا؟ في الاسم لا في الحكم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شاربا وجلده، وجلد شاربا، وهذا نص في التفرقة بين الاسم والحكم. واضح الاستدلال؟ واضح؟ نعم. لأن البعض يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أنه لا يكون صادقا على أفراده شارب الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم، قلنا ثم فرق بين نفي بعض الأحكام وبين ثبوت الاسم، ولذلك قال لا تلعنه وجلده، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الحكم ثابت من حيث الجلد، وهو مترتب على ثبوت الوصف مع الاسم، وانتفى بعض أحكامه. كذلك من المسائل هنا التعبير بالفعل للصلاح، تعبير بالفعل للصلاح، قد يفهم بعض الناس ماذا؟ أنه لا يكون اشتقاقا، لا يكون اشتقاقا، يعني لا يعتبر ماذا؟ وصفا، ويعبر به عن الفاعل، لابد أن يأتي هكذا: زيد مشرك، زيد قاتل، ضارب، آكل، شارب. إذا ما سمع هذا اللفظ اسم الفاعل لا يفهم من الفعل الماضي والمضارع ماذا؟ الاشتقاق. هكذا يفهم بعض الناس، ولا شك أن هذه ماذا؟ هذه عجمة، عجمة ذهنية مترتب على العجمة في عدم إتقان لسان العرب، وإلا لا فرق بين مشرك وبين أشرك وبين يشرك عند جميع النحاة، لا فرق بينها بماذا؟ في إثبات أن الفاعل قد اتصف بوصف الشرك، بوصف الشرك. فقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم الجنة على من؟ ها؟ على المشرك، صحيح أو لا؟ إذن المشرك الجنة عليه حرام، وعبر هنا بماذا؟ بالفعل: إنه من يشرك بالله، إذن فهو مشرك، ولذلك قال: فقد حرم الله عليه، عليه فاعل الذي هو المشرك الجنة، والجنة حرام على المشرك وعلى من أشرك وعلى من يشرك، لا فرق بين هذه كلها. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، حبوط العمل عمن؟ عن فعل الشرك. إذن لو أشركوا فهم مشركون، وترتب عليه ماذا؟ حبوط العمل. وكذلك قول ماذا؟ لئن أشركت، أي أحدثت الشرك، أحدثت حينئذ فهو ماذا؟ فهو مشرك. لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا حكم حينئذ مرتب على مجرد وجود الحدث، صحيح؟ يعني التعبير هنا بالفعل: إنه من يشرك، إذن أوجد الحدث أو لا أوجد الحدث؟ بمجرد إيجاد الحدث ترتب الحكم الشرعي، فقد حرم الله عليه الجنة. لو أردنا تنزلا، لو لم يسمى مشركا بهذا التعبير، نقول أحدث ماذا؟ الشرك، وجاء الحكم هنا مرتبا على ماذا؟ على يشرك، على من أحدث، لأن لا نزاع ماذا؟ أنه من يشرك أنه أحدث ماذا؟ الشرك، إذن فعل الشرك، وهو يسلم بأن فاعل الشرك فاعل للشرك، لكن لا يسميه ماذا؟ مشركا. فالنص حينئذ إنه من يشرك يعني أحدث الشرك فقد حرم الله عليه الجنة. إذن سميته مشركا أو لم تسميه مشركا فالحكم ماذا؟ ثابت على مجرد الإحداث. ولو أشركوا أي أحدثوا ماذا؟ الشرك، تلبسوا به بالشرك، سميته مشركا لم تسميه مشركا، هذا باب التنزل، فالحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون ثابتا. واضح هذا؟ مع أننا لا نسلم بأنه لا يسمى مشرك، بل هو مشرك، لكن باب التنزل. جاءت الأفعال هنا للصلاحية دالة على الإيقاع والإحداث والإيجاد، حينئذ بالإجماع، وهذا لا يحتاج أصلا إلى حكاية إجماع، أن من أحدث الشيء فهو فاعله، لأنه حدث، ولا يوجد حدث إلا من محدث، صحيح؟ هذا أمر ضروري عقلي فطري، حينئذ هذا أوقع الحدث. ولو نظرت إلى مدلول التركيب في الآية علق الحكم على الفعل لكونه ماذا؟ مشركا. لو لم تسميه مشركا فالحكم ثابت لمجرد ماذا؟ إيجاد الحدث الذي هو الشرك. واضح هذا؟ إذن يسمى ماذا؟ يسمى مشركا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، رتب الحكم على مجرد وجود الشرك، وهو عام هنا، يعني لم يخصه بماذا؟ بمتعمد وجاهل ومتأول ومقلد، يكون عاما. وكذلك سائر الآيات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. الحكم هنا مرتب على ماذا؟ على الفعل أو على الفاعل؟ نفي الإيمان هنا عمن؟ عن الفاعل، يعني عن الزاني، ولذلك صرح به: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، صرح بالزاني أو صرح، وقال: ولا يشرب الخمر حين يشرب، يشربها وهو مؤمن، يشرب، ما عبر بماذا؟ الشارب، لكنه معلوم من السابق. واضح هذا؟ فدل ذلك على ماذا؟ من يزني، لا يزني الزاني زاني، إذن سماه زانيا، مع أن الحدث هنا ماذا؟ مطلق، يعني ليس مقيدا بزيد أو عمر أو غيره، بل هو عام. ولا يشرب الخمر حين يشرب، إذا لا يشرب الشارب، وكذلك لا يسرق السارق، لم يذكر الشارب والسارق لأنه معلوم من اللفظ، ولما ذكر الفاعل مبهما في الأول من أجل ماذا؟ من أجل بيان أن الحكم منزل على الفاعل، فلا إشكال فيه. ونفي الحكم الذي هو الإيمان هنا المراد به الإيمان الواجب، ليس أصل الإيمان، فنفى الإيمان هنا عن الشخص الذي والزاني والشارب والسارق، وعبر بماذا؟ عبر بالفعل، عبر بالفعل. فالضمير هو في قول: ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو من؟ شارب. وهو عاد الضمير لا إلى الفعل، لا يشرب وهو مؤمن، لأن النفي منفي عن الشارب حين يشرب، إذن الحكم معلق على الشخص ذاته ويوصف بالوصف. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعود الضمير إلى الاسم الذي تضمنه الفعل، والضمير لا يعود إلا إلى الأسماء، ضمير من علامات الأسماء عود الضمائر عليها، عود الضمائر عليها. ولذلك قوله تعالى: عدله هو العدل الذي دل عليه ماذا؟ عدله، عدله هذا أمر فعل، جملة فعلية، ومع ذلك قال ماذا؟ عدله هو أقرب للتقوى، هو الضمير لا يعود إلا على الاسم، وهنا عندنا ماذا؟ عندنا عدله جملة فعلية، فكيف نصنع؟ هل نبطل القاعدة؟ قل لا، قاعدة باطلة فاسدة، لأنه عاد إلى الجملة الفعلية، لا، نحاة عقلاء. قالوا ماذا؟ قالوا هنا عاد على ما تضمنته الجملة وهو العدل، عدله هو أقرب للتقوى. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي عدلكم أقرب إلى التقوى. من أين أتى بي بعدلكم؟ أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه، يعني من ترك العدل. ودل الفعل على المصدر، دلوا دل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، كما في نظائره في القرآن وغيره، كما في قوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو، أي الرجوع، فارجعوا هو أزكى لكم. واضح هذا؟ إذن عود الضمير يعود إلى الأسماء. إذن هذا الحديث يدل على قاعدة سابقة، وهو أنه إذا عبر بالفعل للصلاح فعل الصلاح المراد به احتراز عن الفعل اللغوي. الفعل اللغوي ما هو؟ الحدث، نعم، الأحداث ذات القيام والأكل والشرب، هذه أحداث تسمى أفعالا لغوية. والفعل الصلاح المراد به ماذا؟ الماضي والمضارع والأمر. إذن التعبير بالفعل الصلاحي هذا دليل الاشتقاق، دليل الاشتقاق، والنص هذا كسابقه يدل على ذلك. لا يزني الزاني حين يزني، هم قال ولا يشرب الخمر حين يشرب، وهو أي الشارب وهو مؤمن، ودل ذلك على ثبوت الأسماء. فالفعل وصم فيه في المعنى لتضمنه الحدث، وهذا كله مما قرره النحاة قاطبة، أن الجملة على نوعين، اسمية وفعلية. بحثنا النحوي لابد من هذا، شرع مبني على اللغة، ما خرجنا عن الشرع، نحن لازلنا في الشرع، قرر ماذا؟ شرع، لا يفهم القرآن إلا بلسان عرب. فقرر النحاة ماذا؟ أن الجملة بالاستقراء والتتبع على نوعين، جملة اسمية وجملة فعلية. والجملة الفعلية هي التي تبدأ به بفعل تام غير ناقص، غير ناقص احترازا عن كان وخواتها، ما بعد يكون ماذا؟ يكون اسما، كان زيد قائما، زيد هذا اسم كان، لا يقال فاعل إلا ما ذكر ابن هشام في شرح القطر أنه ماذا؟ يسمى مجازا، وقائما يسمى مفعولا به مجازا كذلك. لكن في الحقيقة المعتمد والأصل أن زيد هذا اسم، اسم كان، وقائما هذا خبر، إذن كان هذا فعل، والذي تلاها ليس بفاعل، ليس به بفاعل، حينئذ نخرم القاعدة. لا، النحاة عقلاء قالوا نشترط أن يكون الفعل تاما، أما الناقص فلا، بمعنى أن الفعل لابد أن يكون تاما، والفعل يتضمن ماذا؟ حدثا، وكل حدث لابد له من محدث يحدثه، لابد له من محدث يحدثه، يعني إذا وجد قيام، هل سؤال لابد من طرحه، هل يوجد قيام لا بقائم؟ يوجد قيام لا بقائم؟ لا يوجد، لابد أن يحدثه، لابد أن يفعله، صح أو لا؟ حينئذ لا يوجد قيام ولا جلوس ولا كلام غير متكلم، كلام غير متكلم، أكل من غير آكل، شرب من غير شارب، هذا لا وجود له، لا وجود له البتة، لابد من ماذا؟ لابد من فاعل له، العقل يدل على هذا. حينئذ كل حدث لابد له من ماذا؟ من محدث، من محدث، لابد له من محدث يحدثه يفعله، أي لابد له من فاعل يفعله أي يوجده، فلزم من ذلك الاشتقاق، فلزم من ذلك الاشتقاق، لابد أنه ماذا؟ فعل، فينسب إليه. أنت أحدثت ماذا؟ أحدثت جلوسا، إذا قال قمت زيد تكلمت عن نفسي، قلت ماذا؟ قمت، معناه ماذا؟ أحدثت قياما، صحيح؟ أحدثت، أوجدت قياما، أكلت يعني أحدثت أكلا، إذن من الذي أحدث؟ متكلم، صحيح؟ الحدث ما نوعه؟ ما دل عليه الفعل، لأن قام يدل على ماذا؟ على المصدر بمادته باللفظ، مادة الحروف يعني، قام قيام، جلس جلوس، صحيح؟ أشرك شرك، مشرك شرك، إذن بالمادة دل على ماذا؟ على المصدر، دل على المصدر. فالجملة الفعلية لها ركنان باتفاق النحاة، الفعل والفاعل، لا يوجد فعل دون فاعل. وهل يوجد فاعل دون فعل؟ ها، لا يوجد فعل، هذا كالصلاح، ليس في البحث في الإيجاد الحدث، كالصلاح عند النحاة جملة فعلية، لا يوجد فعل إلا معه فاعل، هل يوجد فاعل دون فعل؟ نعم، أحسن، قد يوجد، لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون مجردا عن الفعل مطلقا، عن المعنى. أقائم الزيداني، أقائم الزيداني، قائم هذا مبتدا، والزيداني فاعل سد مسد، إذن وجد فاعل وقائم، هذا ليس بفعل، لكن لما كان فيه معنى الفعل، انتبهون، معنى الحدث قائم، حينئذ ما بعده كان ماذا؟ كان فاعلا. ولذلك الفاعل هنا الذي يحدث، لو أردنا أن نعبر من أجل مسألتنا فقط، نقول بالمعنى الأعم، بالمعنى العام، يعني ليس الفعل للصلاحي، الفاعل في اللغة من أوجد، وهذا قد يكون فاعلا صلاحيا وقد يكون مبتدأ، زيد قائم. ها زيد قائم، قائم هذا حدث أو لا؟ قائم حدث أو لا؟ أجيبه، حدث، من أحدثه؟ زيد. إذن فاعل أو لا؟ فاعل. إذن زيد الذي هو المبتدأ هنا في هذه الجملة اسمية، هذا في المعنى ماذا؟ فاعل. إذن الفاعل في اللغة هو الذي يراد هنا الذي معنا، والفاعل الاصطلاحي هو المقيد بماذا؟ بالجملة الفعلية. طيب لهذا إذن الجملة الفعلية والجملة الاسمية إذا تضمنت، الاسمية إذا تضمنت حدثا، لأنك إذا قلت ماذا زيد أسد ليس عندنا ماذا؟ إحداث. ولكن إذا قلت زيد قائم حينئذ عندنا ماذا؟ عندنا إحداث. على كل إن الجملة الفعلية لها ركنان، الفعل والفاعل. قال السهيلي، نأتي بكلام النحاة تقريرا وتقعيدا وتأصيلا على وعسى، قال السهيلي: قول والفعل ما دل على حدث وزمان. الفعل ما دل على حدث وزمان. كيف دل على حدث وزمان؟ يعني قام دل على حدث وهو القيام في زمن مضى، يقوم دل على حدث وزمن الذي هو الحال أو الاستقبال. قال: دلالة الفعل على الحدث بالتضمين للمطابقة. دلالة الفعل على الحدث بالتضمين يعني بالتضمن لا بالمطابقة، صحيح؟ هذا وجه. دلالة الفعل على الحدث بالتضمن لا بالمطابقة أو كذلك. والتعبير الأدق هو سهيل يعتبر من المتقدمين، التعبير الأدق عند المتأخرين أن يقال دل الفعل على الحدث بالمادة يعني بالحروف، به بالحروف. أما من حيث أنواع الدلالات فهذا لا يعبر عنه به بالمطابقة، وإنما الفعل مدلوله مركب من حدث وزمن، فإذا أردت الحدث والزمن معا صار الدلالة مطابقة، وإذا أردت الإخبار عن الزمن فقط دلالة تضمن. لكن عند النحاة المتأخرين أن الفعل يدل على الزمن بالبنية والصيغة، فعل فعل فعل استفعل انفعل، هذه كلها صيغ تدل على ماذا؟ على أن الفعل ماض. يفعل يفعل يفعل ها مضارع حال. إذن فرق بين الماضي والمضارع بماذا؟ بالصيغة. فتأخذ الزمن الماضي إذا كان على وزن فعل فعل فعل ثلاثي، وإذا أردت الفعل المضارع حينئذ يأتي على وزن يفعل يفعل يفعل الذي هو المضارع. فرق بين النوعين. قال هنا: دلالة الفعل على الحدث بالتضمن للمطابقة كنحو دلالة البيت على السقف. البيت إذا قلت هذا بيت زيد، إذن يصدق البيت على السقف ويصدق على الجدار ويصدق على بعض ما في البيت، وهكذا. دلالة ماذا؟ دلالة تضمن، دلالة تضمن. قال: وأما دلالته على الزمان فقال النحويون بالبنية، وهذا هو المشهور، بالبنية يعني بالوزن، وهذا هو الصحيح أنه بالبنية، وناقشهم في ذلك. وقال بعد ذلك: وفائدة اشتقاق الفعل، هنا بحث جيد، فائدة اشتقاق الفعل من المصدر، ما الفائدة؟ هكذا عبث أم ثم فائدة؟ لا شك أن اللغة واضعها الله عز وجل، ولذلك تسير على سنن وفيها أسرار وحكم. وفائدة اشتقاق الفعل من المصدر أن المصدر اسم كسائر الأسماء، مصدر اسم كسائر الأسماء، ضرب زيد عمرو أسد بكر إكرام قتل كسائر الأسماء، يخبر به ويخبر عنه، يخبر عنه كما يخبر عن سائر الأسماء، نحو قولك: ماذا أعجبني خروج زيد. خروج هذا مصدر، أعجبني هذا الفعل، والفعل خبر. خروج زيد، ها خروج هذا مصدر وهو الفاعل هنا، أخبرت عنه أو لا أخبرت عنه؟ إذن أخبرت عن المصدر. كما لو قلت أعجبني زيد، زيد اسم وأخبرت عنه، أعجبني خروج زيد، خروج هذا مصدر مضاف إلى زيد وأخبرت عنه، إذن يخبر عن المصدر كسائر الأسماء. وكذلك قول: سرني قدوم بكر، قدوم هذا مصدر وأخبرت عنه، سرني قدوم بكر، كما لو قلت سرني زيد نفس ذاته أو بكر، إذن يخبر عن الاسم ويخبر عن المصدر. فإذا ذكر هو أي المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو فاعل له مخفوضا مضافا إليه، يعني إذا قلت أعجبني خروج من؟ زيد. زيد هو فاعل الخروج، صحيح؟ إذن أخبرت عن المصدر، والمصدر حدث، والحدث لابد له من أين فاعله المضاف إليه، صحيح؟ أين فاعله؟ أعجبني خروج زيد، أنت أخبرت عن المصدر والمصدر حدث، وليس عندنا ماذا؟ خروج بلا خارج، فلابد من ماذا؟ لابد من فأين فاعل الخروج المضاف إليه؟ المضاف إليه. قال: كان الاسم الذي هو فاعل له مخفوضا مضافا إليه، خروج زيد، والمضاف إليه زيد مثلا تابع للمضاف خروج، ومستحق للخفض لأن مضاف مضاف إليه. فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للحدث، إذن أولا أرادوا أن يخبروا عن الحدث أضافوه إلى الفاعل. الآن أردنا ماذا؟ أردنا أن نخبر عن فاعل الحدث، فتارة نتحدث ونخبر ونصف ماذا؟ الحدث ذاته، وتارة نحتاج ماذا؟ أن نخبر عن فاعل الحدث. قال هنا: فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للحدث لم يمكن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره، إذا كان تابعا لغيره هذا لا يمكن الإخبار عنه، وحق المخبر عنه أن يكون مرفوعا مبتدأ به، فلم يبقى إلا إذن في كونه ماذا؟ في هذا التركيب أعجبني خروج زيد، زيد لا يمكن أن يكون فاعلا لكونه مخفوضا، والفاعل لابد أن يكون مبتدأ في الكلام مرفوعا، فلم يبقى ماذا؟ فلم يبقى إلا أن يدخل عليه حرفا يدل على أنه مخبر عنه، كما تدل الحروف على معاني في الأسماء، يعني أن يقول أعجبني خروج من زيد. إذا أراد الفاعل حينئذ إما أن يلاحظ كونه مضافا إليه فصار مخفوظا والفاعل لا يكون مخفوظا، بقي حالة واحدة، أن يأتي به من فيقول أعجبني خروج من زيد، تفهم ماذا؟ أن الفاعل الخروج من؟ هو زيد. لكن هذا كذلك لا يمكن، هذا لو فعلوه لكان الحرف حاجزا بينه وبين الحدث في اللفظ، بينه وبين الحدث فيه في اللفظ، خروج من زيد، خروج زيد الفاعل للحدث لابد أن يكون متصلا به، وهنا السر في ماذا؟ وبعد فعل فاعل، لأن الفاعل كالجزء من الفعل لا ينفك عنه، هذا هو الأصل المضطرب إلا لعلة وقرينة. حينئذ لما كان الأمر كذلك قالوا إذا قلنا أعجبني خروج من زيد صار ثم فاصل بين الحدث وبين فاعله. قال: والحدث الذي هو حركة الفاعل في المعنى يستحيل انفصاله عن الفاعل. الحدث الذي هو حركة الفاعل في المعنى يستحيل انفصاله عن الفاعل، كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها، يعني تحرك بيده هل يمكن أن تنفصل حركة عن اليد؟ ها؟ عندنا الآن حركة بيد، عندنا شيئان الآن، أنت ترى شيئين، حركة ومحلها أين؟ اليد. هل يمكن أن تنفصل حركة على اليد عن محلها؟ الجواب لا. كذلك الفاعل لا ينفصل عن الحدث، لا ينفصل عن الحدث. حينئذ كيف يقال ماذا؟ أحدث الشرك وليس بفاعل للشرك، واضح؟ كيف يقال أحدث القيام وليس فاعل القيام؟ كيف يقال يتصور عقلا أنه أحدث الشرك ولا يكون ماذا؟ لا يكون فاعلا للشرك، بل هو فاعل له فيقال مشرك. قال: والحدث الذي هو حركة الفاعل في المعنى يستحيل انفصاله عن الفاعل، كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها، فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل، وجب أن يكون اللفظ غير منفصل. هو يريد أن يقرر ماذا؟ أن كل فعل لابد له من فاعل، لا يوجد عندنا فعل لو معه ماذا؟ فاعل، لأنه حدث والحدث لا ينفصل عن فاعله، كما أن الحركة لا تنفصل عن محلها. قال: فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل لأنه تابع للمعنى، ولما بطل جعل الاسم مخبرا عنه مع بقاء لفظ الحدث على حال خروج زيد، يعني خروج زيد الجملة الأولى، وبطل إدخال حرف يدل على كونه مخبرا عنه خروج من زيد، لم يبق إلا أن تشتق من لفظ الحدث لفظا يكون كالحرف في النيابة عنه، تعين الثالث، فهو ماذا؟ أن يقال خارج. إذن امتنع أعجبني خروج زيد، لا يمكن أن نخبر عن ماذا؟ عن زيد لكونه مخفوضا، ثانيا الاحتمال الثاني أعجبني خروج من زيد، صار انفصال بين الحدث والفاعل، لم يبقى إلا أن يشتق له لفظ فيقال ماذا؟ أعجبني الخارج زيد ونحو ذلك. إذا لابد من الاشتقاق. قال لم يبقى إلا أن تشتق من لفظ الحدث لفظا يكون كالحرف في النيابة عنه دالا على معنى في غيره، دالا على معنى في غيره، ويكون متصلا اتصال المضاف بالمضاف إليه لا ينفك، كما أنه لا يصح أن يفصل بين غلام زيد في قولك غلام زيد، كذلك بين الفعل والفاعل. وهو الفعل المشتق من لفظ الحدث، فإنه يدل على الحدث بالتضمين، ويدل على أن الاسم الفاعل مخبر عنه لا مضاف إليه، يعني الفعل يدل على أن الفاعل مخبر عنه. قام زيد، أخبرت عن زيد بماذا؟ به بالقيامة. إذن جميع الأفعال التي يذكر النحاة وهي الأفعال الصلاحية باتفاق هي أخبار أوصاف في المعنى، فلا فرق بين زيد مشرك وأشرك زيد ويشرك زيد للمعنى الذي ذكره. قال إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسم، هذا محال أن تقول ماذا يقتل أو قتل زيد، قتل زيد هكذا بالإضافة، هذا ممتنع، الأفعال لا تضاف. كما يستحيل إضافة الحرف، كل منهما محال، لأن المضاف هو الشيء بعينه الذي هو ماذا؟ لفظ الفعل، إذا أضيف الاسم فهو بعينه، والفعل ليس هو الشيء بعينه، ليس هو الفاعل، ليس هو بل هو غيره، الضرب غير الضارب، صحيح؟ أو هو عينه، تصور تخيل الضارب غير الضرب، صحيح؟ المحدث غير الحدث، إذن لابد ماذا؟ لابد من فارق بينهما. قال وإنما يدل على معنى في الفاعل وهو كونه مخبر عنه، إلى أن قال والفعل لابد من ذكر الفاعل بعده، لابد من ذكر الفاعل بعده، كما لابد بعد الحرف من ذكر الاسم الذي دخل لمعنى فيه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي قرره ابن مالك رحمه الله تعالى، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، لابد منه، إما أن يكون ظاهرا إذا لم يوجد لابد أن تقدر، لأنه يمتنع وجود فعل بلا فاعل، قتل من قتل ما لا يوجد، كيف قتل دون قاتل، ولذلك لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ظاهرا، قتل زيد ما وجد، لابد من التقدير، وإلا ما صح الكلام، كلام صار فاسدا باطلا. لماذا؟ لأنك أوجدت حدثا ونسبته، لكن أين هو؟ أين الفاعل؟ لا وجود له، كما نقول ماذا؟ جلوس بلا جالس، وقيام بلا قائم، وشرك بلا فاعل، قل لا. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير ستر. قال المراد في توضيح المقاصد شرح الألفية مرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله، مرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله، لكونه كالجزء منهم، كالجزء منه لأنه فاعل لهم، فإن ظهر المسند إليه بعد الفعل فهو الفاعل، فهو الفاعل، نحو ماذا؟ قام زيد، قام فعل وزيد فاعل، إذا ظهر أو لا ظهر، فتعربه مباشرة على أنه فاعل. وقمت كذلك التاء هنا فاعل، فأسند القيام إلى التاء، وإن لم يظهر بعده بل قبله نحو زيد قام، زيد قام، هذا فيه خلاف عند البصريين، ماذا؟ زيد مبتدا وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر هو، والجملة ماذا؟ خبر المبتدا، خبر المبتدا. وعند الكوفيين زيد فاعل مقدم وقام فعل، يجوز عند الكوفيين تقدم ماذا؟ تقدم الفاعل على فعله. وعلى القولين الفعل لا يخلو عن فاعل، صحيح؟ على القولين الفعل لا يخلو عن فاعل. قال وإن لم يظهر بعده بل قبله نحو زيد قام، أو لم يظهر قبله ولا بعده نحو قم، فهو ضمير مستتر، فهو ضمير مستتر، لأن الفعل لا يخلو من الفاعل ولا يتأخر عنه، لا يتأخر الفعل عن الفاعل، هذا على مذهب البصريين، على مذهب البصريين. إذن كل حدث لا بد له من محدث، صحيح؟ ولا بد إذا وجد أن يشتق له ماذا؟ اسم. لا يزني الزاني، لا يشرب الخمرة، لا يسرق السارق، زاني شارب سالم، لا يحتاج إلى تنصيص، لا يحتاج إلى تنصيص، وهذا معلوم بالعقل واللغة كذلك به بالاضطرار. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في التدمورية وقد علم بالاضطرار أن المحدث لابد له من محدث، بالاضطرار، يعني العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه، أن المحدث لابد له من محدث. وقال في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 202 أن العلم بأن المحدث لابد له من محدث علم فطري ضروري، علم فطري ضروري ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل، أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه فينسب إليه، ولا يحتاج أن ينص على ذلك لأن هذا متفق عليه بين العقلاء، ويستحون أن يقول ماذا لابد أن تشتق له منه وصف فتقول ماذا قائم وصائم ومصل. إذن صريح العقل يدل على ماذا؟ على أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه، لابد من ذلك، لابد من ذلك. وقال في الرد على المنطقيين صفحة 252 يبين أن التلازم بين الحدث وبين محدثه هذا تلازم عقلي، ولا يلزم من ذلك التصريح أن يعلم ماذا أن هذا لازم لي لذلك، بل بمجرد إدراك العلاقة يكفي. قال المقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم، هو اللزوم تلازم، فمن عرف أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم، من عرف أدرك يعني أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على لازمه، وإن لم يذكر لفظ اللزوم لا يحتاج، بل قال ولا تصور معنى هذا اللفظ عن اللزوم، لكن بمجرد علمي بماذا هكذا يعني حتى العوام يعلمون أنه إذا وجد حدث لابد له من محدث، لو قال هذا يلزم هذا ملزوم ما يحسن هذا، لو سألته ما معنى اللازم والملزوم لا يدري، لكن يعرف ماذا أنه إذا حصل قيام لابد من قائم، لا يتصور عقله أن يكون قيام لا بقائم هكذا، إذن أدرك اللزوم أو لا أدرك اللزوم، لكن لا يحسن ماذا التعبير عنه، لا يحسن التعبير عنه. وإن لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ، بل من عرف تبه يقول بل من عرف أن كذا لابد له من كذا، أن كذا لابد له من كذا، أو أنه إذا كان كذا كان كذا وأمثال هذا، فقد علم اللزوم، علم اللزوم يعني العبرة بماذا؟ العبرة بالمعلوم، سميته لازما سميته غير لازم هذا مسألة أخرى، فمتى ما تحقق أنه إذا وجد كذا ينبني عليه كذا هذا معنى اللزوم، هذا معنى اللزوم، عرفت الاسم عبرت عنه باللزوم أو لا هذا لا يضر. قالوا أمثال هذا، فقد علم اللزوم كما يعرف أن كل ما في الوجود فهو آية لله، فإنه مفتقر إليه محتاج إليه لابد له منه، فيلزم من وجوده وجود الصانع، وكما يعلم أن المحدث لابد له من محدث كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، سدل لهذه القاعدة كذلك به بالشرع، يعني دل على ذلك الشرع والعقل واللغة كذلك. وقال في الفتاوى الجزء الخامس صفحة 358 ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث، يعني هو لم يكن ثم ماذا ثم كان، إذا لابد له من محدث، وهذا معلوم بالضرورة العقلية واللغوية والشرعية كذلك. قالوا هذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، حتى ليه للصبيان يعني يدركون ماذا ها أن الحادث لابد له من محدث، الصبي يعلم ذلك، الصبي يعني واستدل لذلك، قال حتى للصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني، صحيح صبي جئته من خلف ضربته مباشرة يبحث من ضربني، يعني كأنه قال من الضارب، صح أو لا، صبي يعلم هذا، لا إله إلا الله، لقال من ضربني، فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، عقل الصبي لا يقبل. الله المستعان. قال فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم صبي أنه لابد للحادث من محدث، لابد للحادث من محدث، فإذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه، فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل، يعني أخذ حقه، إذن الصبي يدرك ماذا؟ أن الحادث لابد له من محدث لأنه وقع، وهذا دلالة الفعل على فاعل. وكذلك إذا قام الوصف بالفاعل وجب الاشتقاق والإخبار عنه به. قال ابن تيمية رحمه تعالى كما في الصفدية الجزء الثاني صفحة 36: فإن اسم الفاعل المشتق، وبعض النسخ فإن اسم الفعل، ولا إشكال اسم الفعل قد يكون مشتقا من بعض أحواله، فإن اسم الفعل المشتق يستلزم ثبوت ما منه الاشتقاق. ما منه الاشتقاق يعني قائم يستلزم ماذا؟ القيام. آكل يستلزم الأكل. إذا وجد الوصف يعني المشتق يستلزم ماذا؟ وجود ما منه الاشتقاق يعني المصدر. فإذا قلت زيد جالس معناه ماذا؟ أحدث الجلوس. إذا قلت ماذا؟ جلس زيد معناه أحدث الجلوس، لا فرق في الدلالة. يجلس زيد لا فرق بينه وبين جلس وبين جالس. فإن اسم الفعل المشتق يستلزم ثبوت ما منه الاشتقاق، فإثبات اسم فاعل بلا مسمى مصدر تناقض عقلا وسمعا. هذا يرد على من قال متكلم بلا كلام، عليم بلا علم. إثبات اسم فاعل بلا مسمى المصدر هذا تناقض، هذا تناقض. لماذا؟ لأن الاشتقاق يدور مع الوصف وجودا وعدما، فإذا وجد ثم اشتقاق، وإذا انتفى انتفى، وعند فقد الوصف لا يشتق. صحيح؟ عند فقد الوصف هذا بالإجماع. فحينئذ إذا قال المعتزلي هذا عليم، قلنا له هل هو متصم بالعلم؟ قال لا. إذن كيف أن تشتق له وصفا وهو لم يقم به؟ هذا تناقض أم لا؟ هذا تناقض. إذا قيل متكلم معناه اتصف بالكلام، إذن عند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق أنه ماذا حصل عنده؟ تناقض، حصل عنده تناقض. فإثبات اسم فاعل بلا مسمى مصدر تناقض عقلا وسمعا. ومن هنا رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة بذلك، قالوا ماذا؟ عليم بلا علم، عليم بلا بناء، بصير بلا بصر، هذا تناقض. لكن إذا وجد البصر قيل ماذا؟ قيل بصير. وإذا وجد العلم قيل ماذا؟ عليم. وهكذا. وقال ابن القيم في البدائع أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. متى ما وجدت الصفة، إذا الصفة هل قامت بالموصوف أو لا؟ إذا لم تقم بالموصوف حينئذ انتفت الأمور، لا إشكال فيه. زيد لم يجلس فلا يقال فيه ماذا؟ جالس. لكن إذا اتصف بالفعل وأحدث الجلوس فثم أمور أربعة. قال أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسما، أن يشتق للموصوف منها اسما. إذا اتصف بالعلم قيل عالم، إذا اتصف بالسمع قيل سميع، وإذا اتصف بالبصر قيل بصير، وإذا اتصف بالشرك قيل ماذا؟ مشرك. لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين هذا. وإذا فعل الزنا قيل زان، وإذا سرق قيل ماذا؟ السارق. وهكذا، هذا بيجمع العقلاء. قال أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره الذي لم يفعل. هذا متصف بالعلم، إذن أخوه الجاهل لا يقال عالم لكونه ماذا؟ قد اتصف أخوه به بالعلم، وإنما يشتق لمن قام به الوصف. والمعنويان ثبوتي وسلبي. فالثبوت أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، فتقول ماذا؟ تقول زيد زان، عمرو مشرك، وهكذا تصف بماذا؟ بما قام به. والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه، وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. الشاهد من هذا ماذا؟ أن كلما قامت الصفة بالموصوف اشتق له منه اسم، فيقال عليم لمن اتصف به بالعلم. فكل من أحدث حدثا قيل ماذا؟ قائم آكل شارب، وقيل مشرك كذلك، وقيل ظالم ومفسد. قال وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام. صفة الكلام فإنها إذا قامت بمحل شخص يعني مثلا أو بالله تعالى كان هو المتكلم. لقد تكلم زيد معناه ماذا؟ اتصف بصفة الكلام دون من لم تقم به، لأنه لم يتصف به بالوصف. ف فالذي لا يتكلم لا يقال فيه ماذا؟ متكلم، وعند فقد الوصف. وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، جميع الأوصاف وما تفرع عنها تثبت إذا قام الوصف. قال وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به، وهذا هو أصل أهل السنة الذي رد به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسه، طردا وعكسه. الشاهد من هذا ماذا؟ أنه متى ما ورد وقام الوصف والصفة والمعنى والحدث بالفاعل اشتق له ماذا؟ منه اسم، ولا خلاف بين أهل العلم فيه في ذلك. فمن أحدث الشرك فهو مشركون، كل من أحدث الشرك فهو مشركون. فالمبحث حينئذ يكون ماذا؟ مسألة من جهة اللغة ومن جهة الشرع ومن جهة العقل. من جهة العقل كل حادث لابد له من محدث، ومن جهة اللغة الاشتقاق، ومن جهة الشرع أنه جاء على وفق لسان العرب لم يخالفهم في ذلك، فاجتمعت الدلالات كلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق الجزء الثاني صفحة 753، وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه، يراد به ما ظهر منه. يعني ماذا؟ إذا قد صلى زيد ماذا يراد بهذا اللفظ؟ ماذا تفهم؟ أن زيد قد أحدث الصلاة، هذا الأصل فيه. لا يصرف عن هذا الظاهر إلا بماذا؟ إلا بقرينة صحيحة، إلا بقرينة صحيحة. فإذا لم يكن ثم قرينة حينئذ إعمال الظاهر هو ماذا؟ هو المعتمد في اللغة وفي الشرع كذلك والعقل. وقد اتفقت اللغة والشرع اتفاق هذا على أن اللفظ المجرد يعني عن قرينة إنما يراد به ما ظهر منه، فإذا أسند الحدث إلى فاعله فهو متصف به على وجه الحقيقة، لا يقال مجاز ولا يقال ثم حذف ولا يقال قد يراد به كذا إلى آخره، هذا يعتبر من التحريف ومن التبديل إذا حرف اللفظ دون قرينته. قال وما يقدر في الذهن يعني من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو إضمار ونحوه إنما يقع مع القرينة، مع القرينة، وليس كل قرينة تكون ماذا؟ معتبرا. أما مع عدمها فلا. إذن هذا واضح بين يدل على أن اتفاق الشرع واللغة على أن الإسناد إنما هو باعتبار الظاهر. فاعتمد ابن القيم هنا ماذا؟ مسألة اللغة، وسوى بين دلالة اللغة ودلالة الشرع، لأن الأصل المقرر عند أهل العلم ماذا؟ أنه إذا لم يكن للألفاظ حقائق شرعية فالمرجع هو لسان العرب، لا خلاف بينهم في ذلك. ومن الأصول المقررة عند العلماء أن تفسير القرآن إن لم يكن مأثورا يعني خالف ما عليه لسان العرب رجعنا فيه إلى لسان العرب، صار المعتمد هو لسان العرب، وهذا أصل متفق عليه، ولذلك عظم شأن اللغة عند العلماء باتفاق. قال الإمام الشافعي في رسالة ومن جماع علم كتاب الله، ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، إذن كيف تفهمه؟ تفهمه به بلسان العرب. وقال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، ثم قال وإنما بدأت بما وصفته يعني من الثناء على لسان العرب وإيجابه من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب، لا يمكن التفسير والنظر والفهم لتراكيم القرآن إلا لمن أحسن ماذا؟ لسان العرب. العجمي لا يفهم لسان العرب إذا لم يتعلم لسان العرب. قال جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه من علم لسان العرب انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسان. إذن الشبهة في الدين، الشبهة في اللغة هنا، الشبهة في الدين قد يكون سببها ماذا؟ عدم فهم لسان العرب، قد عدم فهم لسان العرب، إذا حصل عنده تقصير في لسان العرب قد تدخل عليه بعض الشبه. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين ونصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، إلى أن قال فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرفه من معانيها، وكان مما تعرفه من معانيها اتساع لسانها، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها بهم دون أهل جهالتها. وتسمي يعني العرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها. يعني من علم لسان العرب أدرك ذلك، ومن لم يعلم حينئذ ماذا يستنكر ذلك. ممن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، قال: فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضهم، ومن تكلف ما جهل، وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة. يعني لو تكلم في لسان العرب استنبط على وفق لسان العرب ولم يكن عالما بلسان العرب صار ماذا؟ صار غير محمود. لماذا؟ لأنه استنبط لا على وجه العلم الشرعي، كما قال في القرآن برأيه وهو منه، حينئذ أصاب يكون آثما أو لا يكون آثما، لأن مبنى الفهم حينئذ يكون ماذا؟ العلم بلسان العرب. قال: وكان بخطئه غير معذور، وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. هذا الكلام ورده الشاطبي في الموافقات الجزء الخامس صفحة 57. قال: هذا قوله، يعني قول الإمام الشافعي، وهو الحق الذي لا محيص عنه. الحق الذي لا محيص عنه، يعني تفسير القرآن دائر على معرفة لسان العرب، لسان العرب من الاشتقاق والنحو والصرف والبيان إلى آخره. قال: وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو المطالب العربية. كلام الشاطبي أن جميع بل غالب ما صنف في أصول الفقه إنما يدور على ماذا؟ على المطالب والمباحث والمسائل العربية. فمن أتقن العربية أتقن الأصول، ومن أتقن نوعين أتقن ماذا؟ الكتاب والسنة. وقال ابن حزم في الإحكام الجزء الخامس صفحة 126: ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ليفهم. إذا لم يكن لن يفهم. قال: أن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن، وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ. فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات، يعني فقه اللغة الذي يسمى بفقه اللغة وبناء الألفاظ، فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات، وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني، فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتية فيه، لأنه يفتي بما لا يدري، يفتي بما لا يدري. وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبقوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وقال تعالى: إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الآيات عند ابن حزم كلها تدل على المنع من أن يتكلم في الشرع إذا لم يكن عالما بلسان العرب. وقال الشاطبي في الموافقات الجزء الثاني صفحة 101: إن هذه الشريعة مباركة عربيا، لا مدخل فيها للألسن العجمية، لا مدخل أبدا، عجمي يبتعد. قالوا: أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لا يفهم إلا بإتقان لسان العرب، لأن الله تعالى يقول: إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: بلسان عربي مبين، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي بلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. هذا هو المقصود من المسألة. وقال في الجزء الخامس صفحة 124: الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم به بالعربي. كيف يفهم الحدث من الفعل الماضي والفعل المضارع، وعلى أي شيء يدل اسم الفاعل، إذا لم يميز بين الدلالتين وقع في إشكالات كبيرة. وهذا يدل على خلل عظيم، ويأتي بقية البحث. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.